وقال حدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى حتى نحكم أنا وأنت. فقال فحكمنا عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي. حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل؟ هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. يأتي مالك رحمه الله بعد الأثر الذي لانفراد عن عمر بهذه الواقعة، ولنتأمل. اثنان محرمان وهما في إحرامهما يستبقان، يتسابقان أيهما يسبق الآخر، يعني كأن المحرم ليس محرم عليه الأمور المباحة، وخاصة يستبقان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم السباق في المدينة ويسابق بين الخيل بنوعيها، المضمرة وغير المضمرة. وعندكم مسجد السبق الموجود في باب الشام، كان يجري الخيل من مسجد بني أو مجلس بني زريق، وهو يكاد يكون الآن فيما يعادل باب السلام أو شارع باب السلام على اليسار، في منطقة قريب من حمام المدينة أو المعروف، أو في درب الجنائز، كان هناك مسجد أو مجلس بني زريق. فكان يسابق من هنا إلى مسجد السبق، وكانت المسافة الأخرى للخيل المضمرة، يفرق في المسافة بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة. ومعنى المضمرة عند العرب، الخيل المضمرة هي الخيل الأصيلة، أي التي تعرف بأصالتها عندهم. والعرب والبادية إلى اليوم يؤرخون ويقيدون أنساب الخيل كما يقيدون أنساب أبنائهم، فلان بن كذا بن كذا، وتمشي في تسلسل ولادتها في أصالة لا يدخلها الهجين. فإذا عنوا بالفرس بهذه المثابة كانوا ماذا يفعلون؟ إذا كانوا يعدون العدة لحرب يأتون قبل الحرب بحوالي شهر أو 20 يوم، إذا لم تكن مفاجأة، ماذا يفعلون؟ يزيدون في علف الخيل قبل الحرب بشهر، وقبل المعركة بأسبوع أو أكثر يأتون بهذه الخيول ويلقون عليها الجلال من الخيش أو الصوف، ويحزمونها عليها ويجعلونها في مكان غير مجرى الهواء، ولا يعطونها الماء إلا قليل فتعرق، فينضح رطوبة جسمها عرقا عليها. بعد ما كان وزنها 500 كيلو تصبح 400، تصبح 350. القوة الموجودة في عضلاتها على ما هي عليه، والثقل والرطوبة الموجودة في لحمها ايش؟ تخف. هذا يساعدها على ايش؟ على الخفة والجرد. هذه المدمرة. غير المدمرة وهي غير الأصيلة لا يصلح فيها، لا تتحمل شدة التضمير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد السباق بين أصحابه، وكذلك الرماية، وكذلك الجري، كل ذلك إعدادا ليش؟ للحرب. فسابق وناضل لما مر على قوم ينتضلون وفيه فريق بنو بياضة، فقال ارموا بنو بياضة وأنا معكم. فتوقف الفريق الثاني عن الرمي. وقضية المناضلة تأتي بخمسة من فريق وخمسة من فريق آخر، وتضع هدفين متساويين، وتعطي كل فرد من الفريق سهاما متعادلة. هنرمي على كم؟ على عشرة ولا على خمسة ولا على اثنين؟ زي ما انتوا عايزين. ان اتفق الفريقان على خمسة اخذ كل واحد من كل فريق خمس سهام، ان اتفقوا على ثلاثة ان شاء الله يكون على واحد، ويرمون كل فريق في هدفهم. انتم خمسة مع كل واحد خمسة، 25 سهم. كم سهم اصيب بها الهدف عندكم؟ 20 من الخمس. طيب تعالوا انتم كذلك 25 عندكم، عندكم 20 سهم ايضا، 25 ترمون منها، كم سهم اصيب عندكم؟ فالفريق الذي يصيب نسبة اكثر هو الايش؟ هو الفائز. فمر صلى الله عليه وسلم على فريقين يتراميا، فقال ارموا بني بياضة وانا معكم. فامسك الفريق الثاني قال ليش مسكتم؟ ليش ما ترموا؟ قال لا، كيف نقف امام فريق فيه رسول الله؟ ما نقدر. شوفوا الى اي حد الرسول ما هو اخذ رامي معهم، لكن اندم معهم، ومجرد وجوده معهم يكون ايش؟ كيف نستطيع نقف ونقول نحن نحاد ونضاد ونرمي ضد فريق فيه رسول الله؟ ما يمكن ابدا. ماذا قال؟ انا معكم انتم؟ لا، ارموا وانا معكم جميعا. وهكذا كان يسابق مع اصحابه، وكان يناضل مع اصحابه، بل وسابق جريا على الاقدام وصارع في قضية ركانة قبل الهجرة وفي اول البعثة. مر صلى الله عليه وسلم ببعض فناء مكة بركانة، وكان ركانة من اشد شباب مكة قوة سرعة. قال اسلم يا ركانة، قد تدعو الاسلام يا محمد؟ قال نعم. قال هل تصارعني؟ قال وماذا؟ قال ان غلبتني اعطيتك شاة. قال تسلم؟ قال اسلم. قال طيب. فتصارع. من اللي غلب تظن يعني؟ ففرعه رسول الله. لاحظ يا اخوان، هنا في مقام التحدي يجب ان يصرعه ولو كان اضعف خلق الله، مع انه كان في القتال يحتمون به صلى الله عليه وسلم، ما كان اقلهم. فقال ركان يا ويلتا، يا والله ما جاء جنب الارض غيرك ابدا، تعيد؟ قال نعم اعيد. ما دخلت في التحدي خلاص، ولك شاة اخرى. فصرعه فصرعه. قال يا ويلتا، شاتان واغلب، هل تسلط؟ قال نعم. فصرعه. قال يا ويلتا ركان، ماذا اقول لاهلي في ثلاث شيار؟ إن قلت واحدة أكلها الذئب وأخرى شردت، ماذا أقول في الثالثة؟ تحسب إلى فين؟ قال أو عجبت من ذلك يا ركانة؟ قال والله عجبت. قال ألا أريك ما هو أعجب؟ قال بلى. وكانت شجرة على بعد، فأشار إليها صلى الله عليه وسلم أن ادم مني، فجاءت تخط في الأرض كأنها سهم يمشي. ثم قال عودي كانت. تقدر ركانة يعمل هذا؟ ركانة قد يصارع بعض الناس، قد يغلب بعض، لكن يقدر يسوي هذا؟ اذا الامر ليس مجرد قوة بدنية، بل هي ارادة الهية فوق كل شيء. يهمنا ايش؟ انه صلى الله عليه وسلم ايه؟ صارع. ايضا حمل الاثقال. مر على شباب يتناوبون على صخرة يرفعوها لم يقدروش. قال ألا أريكم؟ ابعدوا عنها. ومسكها بيديه ورفعها ووضعها. هي ما هي مسألة رياضة وقوة أبدان، إنما هي من باب الدعوة إلى الله بأي أسلوب كان. وهنا يسابق صلى الله عليه وسلم، وهنا محرمان لله. المحرم يقول لبيك اللهم لبيك، وماشي في عبادة وطاعة لله في خشوع وخضوع وذكر وإخبات لربه. ولكن ومع ذلك فلا مانع ما دام السباق وسيلة لغاية الجهاد في سبيل الله فلا مانع. أليس الحج جهاد؟ ما جاءت أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله نرى الرجال غلبونا عليك يجاهدون ولا نجاهد، أفلا نجاهد معك؟ شوف أي فن المنافسة، حتى النسوة يقبطن الرجال على أنهم يجاهدون مع رسول الله ولا جهاد على النساء، نجاهد معهم حتى نكون لنا فضل زيهم. قال عليكن جهاد لا قتال فيه. جهاد لا. اعطينا حالا الحج، فالحج جهاد. ومن هنا كان المحرمان يتسابقان، ولكن وقع في سباقهما اعتداء، أصاب ظبيا. إصابة الظبي هذه عمد ولا خطأ؟ ها؟ خطأ، لأنهما يعلمان أنهما لا يحل لهما قتل الظبي، ولذا جاء التسقية فيه. إذا جزاء الصيد خطأ أو عمد فيه الجزاء، ومع العمد الإثم. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنهي يقتضي التحريم، ومن ارتكب محرما فهو آثم. لكن إن كان خطأ يروح كده هذا؟ لا، جزاء مثل. إن سبقنا وقتلنا ظبيا غزالا فماذا ترى علينا؟ ماذا قالهما؟ قال هنا فتوى عملية، أو هنا حكم في صيد، ليس مجرد سألوا الفتوى. قتلتما إيش؟ ظبي؟ قتلتما ظبي؟ طيب، التفت عمر فإذا بجانبه رجل، من شغل من هذا الرجل بكيف، عبد الرحمن ولا غيره؟ تعال أيها الرجل المسلم معي وانضم إلي لنصبح كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل. انظروا يا اخواني الى التشريع والى الامتثال. امير المؤمنين عمر من حقه التشريع ما لم يوجد له نص، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومن حقه الحكم في الجميع في المسلمين، وهو المسؤول عن تطبيق كتاب الله. لو ثبت عنده حد قتل او قتل قصاص او حد في زنا او قطع في سرقة او الى اخره يقيمه بالبينة. وهنا امير المؤمنين بنفسه يلتفت لرجل فيقول هلما فاحكم معي، لانه يعلم الحكم، فحكم باللي حكم فيه عن هقشات اللي تكون. هذا الرجل الذي رأى الواقعة، عجيبة والله، هذا هو امير المؤمنين يبلغ به الحال الى انه لا يحكم في غزال؟ كيف يحكم المسلمين وهو لا يحكم في غزال؟ كيف يحكم المسلمين وهو يحتاج الى من يضم معه ليحكم في صيد؟ الرجل تعجب لانه جاهل. ماذا فعل عمر؟ علاه بالصوت؟ ها؟ لا، تعال لما سمع منه ما يبغى يتركها شبهة في نفسه وكن يذهب هو طاعن في عمر. لا، تعال اجلس. أقرأت سورة المائدة؟ هل عندك علم بكتاب الله؟ هذا قبل كل شيء. قال لا، ما قريت. ليش يسأله عن المائدة ما سألوش عن البقرة وآل عمران والنساء وغيرها؟ لأن فيها حكم جزاء الصيد. إذا من زمن عمر معروفة سور القرآن سورة سورة. نقف وقفة جانبية هنا للذين يعترضون ويناقشون كيف جمع عثمان القرآن وكيف رتب المصحف على هذه الحالة. ف فهل كان ذلك من اجتهاديات عثمان او انه امر مستقر عند الناس من قبله؟ فهذا هو عمر يسأل عن سورة المائدة. اذا سورة المائدة معروفة متميزة باياتها واحكامها ونظمها كما هي الان. واذا ثبت هذا في سورة المائدة يكون ثابت في جميع السور. ولهذا باجماع المسلمين ان رسم المصحف ونظم المصحف وترتيب سور المصحف وترتيب آي المصحف في سور المصحف توقيف. اما السور الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة كذا كذا الى الناس فهذا باكثر المسلمين. والرواية الصحيحة عن ابن عباس انه توقيف. ولكن بعض الناس يتساءل في رواية جاءت ان ابن عباس سأل عثمان لماذا لم تكتب بسم الله في سورة براءة ولماذا جمعت بينهما؟ قال اني وجدت موضوعهما متشابها خفت ان اضع البسملة فتكون سورة واحدة فصلتها وان تكون سورتين ولم افصلهما. قالوا هذا يكون محل اجتهاد والجمهور على ان البسملة كانت تنزل في مقدمة كل سورة الا براءة لانها براءة من الله ورسوله ايش؟ من المشركين. ما فيها رحمن رحيم ده فيها براءة وفيها ايش؟ تميز المسلمين من المشركين. والبراءة يبرأ الله ورسوله من المشركين. ما فيها رحمن رحيم هنا خلاص. فهي آية السيف ورد العهود وكل شيء. اذا آية السيف تجي بالرحمن الرحيم. تمسك السيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا. اذا اما نظم الايات في السور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى ولا الضالين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين هم غيب يقومون الصلاه ينفقون الى لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى اخر السوره. هذا النظم باجماع المسلمين بتوقيف من رسول الله لكتاب الوحي. وما قدم احد ايه واخر ايه قط. نرجع الى كلام عمر بهذه المناسبة واللفتة الكريمة. اقرأت سورة المائدة؟ قال لا ما قريت. اذا يعتبر ايش؟ جاهل. طيب صيرنا لك هذا. تقول حتى يحكم رجل معاه. قال هذا الرجل رجل عادي. اتعرف من هذا الرجل؟ قال لا. قالوا هذا مين؟ عبد الرحمن حواري رسول الله. من المبشرين في الجنة عبد الرحمن بن عوف. اذا ليس برجل عادي. هذا من جانب اعتراض الرجل. ناتي الى حاجة التحكيم. الله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم. علماء الاصول وقفوا عند هذه الآية الكريمة وقالوا الاجتهاد في الامة هل انقطع وانتهى بالوحي او لا زال موجودا؟ الاجتهاد على عدة اقسام. اجتهاد في فهم معنى النص وهذا باب اجتهاد الفقهاء والافتاء. واجتهاد في تحقيق المناط. واجتهاد في تنقيح المناط. ومعنى التخريج والتنقيح. تنقيح المناط هو ان يأتي حكم بعد اوصاف متعددة. واحد منها يصلح لتعلق لاناطة الحكم به. والبقية لا قيمة لها في الحكم لا تأثير لها. فيلقح مثل صاحب الحب ما يأخذ الغربال والحب فيه التبن فيأخذ ينقح الحب بالهواء ليذهب التبن ويبقى الحب ايش؟ صافي. هذا تنقيح. ومثلوا له بمجيء الاعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدر ينتف شعر ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله. قال وماذا؟ قال واقعت أهلي في رمضان. انظرها، قال أتجد تعتق رقبة؟ قال لا أجد. تطعم 60، تصوم شهرين متتابعين؟ قال هل استطعت على شهر واحد حتى صوم شهرين؟ قال تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما أجد قوت يوم. قال اجلس حتى يأتينا. وجاء بطعام قال خذ وتصدق بهذا. قال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال خذه قم فأطعمه أهلك. هنا حاصل هذه القصة، من وطئ في رمضان عليه كفارة، كده ولا لا؟ من وطئ، لو هنا جاء أعرابي، لو جاء حبري أفندي محترم نقول لا معلش حكم، ده حكم الأعرابي. لو جاء هادئا وادعا نقول لا ده جاي يضرب صدره. لو جاء مسرح شعره أهلا وسهلا نقول لا ده جاي أنت في شعره. فكونه أعرابي أو حضري لا تأثير له، يضرب صدره أو يد على يد، ينتج شعره ولا مسرح شعره أو تحت العمامة. يقول هلكت، يقول لا ما قالش هلكت ولا شيء، أخطأت، ارتكبت شيئا، وقعت جاريتي، هذا قال وقعت أهلي، وقع جارية. هل كونها أهل أو كونها جارية لا تأثير في الحكم؟ لا. إذن نقحنا القصة وتربنا الأوصاف غير المؤثرة في الحكم حتى صفي لنا في الغربال رجل وطئ زوجته، وطئ امرأة في نهار رمضان، رجل ايش وطئ امرأة في نهار رمضان، هذا يسمى ايش؟ تنقيح المناطي. فصينا الأوصاف وأنقنا الحكم، يعني علقناه بوصف واحد صالح له. الثاني تحقيق المناط، بمعنى أن الحكم ثابت عن الله وعن رسول، ولكن قاعدة عامة، يأتي المجتهد هل تدخل هذه الحادثة تحت هذه القاعدة وتتحقق شمولها إياها أم لا؟ فالله سبحانه وتعالى حكم من قتل الصيد فحكمه ايش؟ جزاء مثل ما قتل، يحكم به ذوى عدل. الله سبحانه لما قال جزاء مثل ما قتل من النعام وضع الحكم القاعدة العامة ولا لا؟ وهي ايش؟ المثلية بين المقتول وبين النعم ولا لا؟ المجتهد والحكمان مهمتهما ايه؟ توجد حكما لقاتل الصيد، الحكم موجود وهو المثلية، انما اجتهادهما في تحقيق المثلية بين الصيد وبين افراد بهيمة الانعام. تعال هذا قتل غزال، هذا قتل ارنب، هذا قتل ضبع، تعال ما هي المثلية بين الضبع وبين بهيمة الانعام؟ ما هي المثلية بين الأرنب وبين بهيمة الأنعام؟ ما هي المثلية بين الغزال وبين بهيمة الأنعام؟ فهذا يسمى إيش؟ تحقيق المناط، الحكم هو المثلية. فما هي المثلية فيما قتل هذا؟ وما هي المثلية فيما قتل ذاك؟ وما هي المثلية فيما قتل في سنة واحد؟ وما هي المثلية فيما قتل في سنة 20؟ إذن الحكمان يحكمان يجتهدان في تحقيق المثلية التي حكم الله بها وأنيثت لذوي عدل. ليش؟ لأنه أحق وأقوى وأدق في إيش؟ في تحقيق المثلية. وعمر رضي الله تعالى عنه ما هو جاهل، ولا هو يخفى عليه مثلية الضبع من الإيش؟ من الكبش، ولا مثلية العناق من الإيش؟ من الأرنب، ولا إلى آخره. ولكن تحقيقا لأمر الله ليكون شرعا قائما وامتثالا لأوامر الله مدى الحياة. فإذا كان عمر أمير المؤمن الملهم كما يروي البخاري عن عبد الله بن عمر، ما قال عمر لشيء أحسبه كذا إلا وكان كما قال. عمر يروي عنه عبد الله بن عمر ما قال لشيء أحسبه كذا إلا كما قال. ويروي البخاري قصة أنه جالس فمر عليهم رجل فقال أحسبه كاهن قومه، فدعاه قالوا أكاهن قومك؟ قال له ما أعجب ما يكون يقابل رجل مسلم بذلك. قال أخبرنا، خليك من هذا، أخبرنا عن الحقيقة. قال نعم كنت كاهنا لقوم. قال من ماذا هو أعجب ما رأيت؟ قال كنت في قومي في فلات فجاءني رأيي أو رأيتي وأخبرتني ببعثة النبي الجليل وقالت عبارات إيش إلى آخرها. فصدقت فراسة عمر في إيش في الرجل، فأه ما شعر. فعمر الذي ما قالش أحسبه كذا إلا وكان كما قال، وعمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهم أو محدث لكان عمر، وعمر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لشرد الشيطان منه، ومع هذا كله يقول لرجل عنده اجلس نحكم في هذا. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يطبق إيش كتاب الله في تحقيق المناطف المثلية لهذا الذي قتله، والله تعالى أعلم. قال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعت. هنا نبغى لنا كم عمر. عمر يقول للرجل أقرأت سورة المائدة؟ قال له لا. قال ها لو أخبرتني أنك تقرأها، ليس مجرد قراءة ببغاوية، قراءة تمعن وقراءة تأمل وفهم، لأنه عربي يفهم معناها، لأوجعتك ضربا. لماذا يضربه؟ لأن المائدة فيها فيحكم إيه جزاء مثل ما قتل، يحكم به ذوى عدل. ونحن ننفذ كتاب الله وانت تيجي تقول عمر مش عارف يحكم في هذا، يبقى يؤدب على أنه يعترض على من يطبق كتاب الله، والله يستحق ولا لا؟ وهكذا كل من اعترض على من يمتثل كتاب الله ويطبق احكام الله فيما امر سبحانه وتعالى يحتاج ان يوجع ضربا. وهل يتعين ان يكون كل رجل كعبد الرحمن بن عوف؟ وهل يتعين كل انسان حيكون زي عمر؟ المفروض عندنا ذوى عدل. نجي المشكلة هنا، من هما ذوى عدل؟ من هو العدل في الناس؟ ما هي العدالة؟ اعتقد ان هذه نلفها ونمشي عنها، وليش رأيكم؟ يقول الفقهاء العدل ما اجتنب الكبائر وتورع عن الصغائر. ومن نقدر نلتزم هذا؟ وبعضهم يقول العدل ما لم يرتكب الكبير، العدل ما كان يقوم بالفرائض الواجبات عليه، العدل. وعلماء الأخلاق يجعلون العدالة قمة الفضيلة، والعدل هو من تجنب المحرمات. ومالك رحمه الله يذكرون عنه في باب القضاء واختيار القضاة وكالة وما اشترط في القاضي من العدالة والنزاهة وكذا وكذا، قال لو طبقنا كلام العلماء لما وجدنا من يصلح قاضيا ولا شاهد عدل. هذا في زمن مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وش سووا؟ عطلوا القضاء وشاغلا، ولكن بحسب الموجودين. ولهذا اتفقوا على أن شهود وقضاة وعدول كل زمن بحسبه وكل بيئة بحسبها. كانوا في السابق يجعلون من سقط العدالة أن إنسان يمشي في الشارع قال اعرف، يبقى لو طبقنا هذا كم واحد الآن عندنا ما تقبل شهادة؟ كان يقولون من يمشي في الشارع من يأكل في الشارع. الآن المدخن يمشي في الشارع يدخن أكثر من أقبح من الأكل. على هذا المقتضى كل انسان يدخل لا يصب عدل. تغيرت اوضاع الناس، تغيرت معاملات الناس، تغيرت احوال الناس، من جلس يريق البول في الطريق كذا، من فعل كذا، من فعل كل ما يخالف المروءة عند ذوي المروءات. ولكن اذا وجدنا عادة الناس يمكن تيجي في قطر كامل ما تلاقي واحد لابس طاقية على راسه، هل نلغي هؤلاء؟ العوف جار بهذا. تجي لمجتمع تجد نصف الناس يفطر في الطريق وهو ماشي، ولا ياخذ سندويش وهو في السياره رايح لعمله، هل نسقط عداله هؤلاء؟ البيئه دفعتهم الى هذا. الأشياء في هذه باب واسع ويكفينا مجرد التنبيه فقط. يحكم به ذوى عدل أمثل الموجودين ممن يمكن أن يعرفوا بهيمة الأنعام ويحققوا المثلية بين الصيد وبين ما يعرفونه من بهيمة الأنعام. إذن كون رجلين استبقا بفرسين فأصاب غزالة، حكم البهيمة إذا كان يركبها الإنسان فتصيب شيئا، هل يضمن راكبها أو لا يضمن؟ والعلماء يعقدون بابا لهذا ويتفقون على أنها إذا كانت في زمام صاحبها أي راكب لها ويقودها فجنت بمقدمها فهو ضامن له، وإن جنت بمؤخرها وهو عالم أي يمشي بها في مكان ضيق وفيه أناس فهو ضامن، أما إذا كانت في مكان فسيح ويمشي بعيدا عن الناس فجاء إنسان ونخسها من خلفها فرمحته فلا يضمن راكبها. وبحثوا في هذه النقطة فيما إذا جاء وربط دابته في الطريق الضيق فأراد إنسان أن يمر فآذته رابطها ضامن لما تجنيه لأنه ضيق على المسلمين طريقهم وعرضهم للإيذاء. وإذا ما أتلفت البهيمة شيئا بدون أن يكون صاحبها معها لا يقودها بزمامها ولا يركب عليها، فإن كان ذلك ليلا فلها حكمها وإن كان نهارا فلها حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الزرع حراسته نهارا وعلى أهل البهيمة حفظها ليلا، ولهذا إذا أتلفت زرعا بالليل فصاحبها ضامن، وإذا كان في النهار فصاحب الزرع هو الضامن، إلا إذا جاء صاحب البهيمة من غنم أو إبل أو بقر وسرحها قريبا من زرع إنسان ليس بحاضر فكأنه متعمد تسليطها على الزرع فيكون ضامن. وقضية البهيمة لها أحكامها مستقلة في كتب الفقه، ولكن هذا جزء من التنبيه عليه. فهذان راكبان وقتلا عنزا من الظباء أو من الغزال فضمنهما عمر رضي الله تعالى عنهما قيمتها جزاء مثل ما قتل. يتبع ذلك في الجنايات، لو أن فارسين تسابقا واصطدما فمات من الاصطدام ما حكمهما؟ يحكم الفقهاء في ذلك أن دية كل واحد منهما على عاقبة الآخر وقيمة الفرس كل منهما على صاحبه إذا مات الفرس ومات صاحبه. ونحن الآن في زمن السيارات وزمن السفر وزمن إيش المراكب الفضائية أو غيرها، لم يعد هناك السباق بالخيل إلا نادر أو الإبل، إن وقع شيء من ذلك ما حكمه؟ إذا تصادم فارسان بغير قصد، أما إذا جاءه قاصدا وقتله فيقتل. وعلى هذا لهذه الجزئية من هذا الأثر مباحثها الخاصة في كتب الفقه في المعاملات والضمانات. ولو أركبت صغيرا على الدابة وهو ليس من أهل الركوب ولا السباق فرمحته أو أسقطته فقتلته فأنت ضامن، وإذا جاء صغير وتعدى وركب دابتك أنت، أو جاهل لا يعرف وأسقطته قتلته فلا شيء عليه لأنه متعد. باب طويل. لو أن إنسانا أفرد هذه الجزئية ببحث لطلع بشيء كثير في الفقه. عمر يضمن الرجلين الغزال الذي قتلاه. من فيهم اللي قتله؟ ان تعين بذاته فبها، والا فهما شريكان في جزائه. ناتي الى الرجل، امير المؤمنين لم يستطع الحكم في ايش؟ في غزاه. ليس بعيب على امير المؤمنين او غيره لو لم يكن يعلم الحكم، اذا لم يكن يبلغه النص. وقد كان كثيرا من المسائل ترد على ابي بكر رضي الله تعالى عنه ولم يكن عنده حكمها، فيسأل اصحاب رسول الله. وياتي على عمر بعض المسائل ايضا لم يكن يعلم حكمها، فيسأل اصحاب رسول الله. وهكذا العالم مهما كان هو لن يكون اكثر من الخلفاء الراشدين، ولن يكون اقل تبعية. اذا لو وردت عليه مسألة وهو لا يعلمها وقال لا اعلمها لا عيب فيه، انما العيب ان يتكلم بما لا يعلم. وقد اوردنا سابقا قضية عمر في هذا المسجد حينما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجل اخر يختلفان في الرجل يأتي اهله ولم ينزل ويكسل، اعليه غسل ام لا؟ فاحدهما قال يغتسل، والاخر قال عثمان يقول لا يغتسل، وزيد بن يقول لا عليه ان يغتسل. وعمر جالس، فجاء علي وقال يا علي ما تقول في ذلك؟ قال ولم تسألني وتسأل غيري وبجوارك امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن؟ ارسل اليهن وسلهن. هل نقص ذلك في خلافة عمر انه لا يحكم في هذا الامر؟ فارسل، فجاءه الخبر. وقالت ام المؤمنين عائشة كنت افعله انا ورسول الله فنغتسل. وتأكد عند عمر انه لو جامع زوجته ولم ينزل فعليه الغسل. وذكرت لهم ام المؤمنين الحديث الصحيح، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، اذا جلس بين شعابها ثم جهدها وجب الغسل. وفي زيادات انزل او لم ينزل. فقال عمر لأن أسمع بعد ذلك بهذا لأوجعنه ضربا. قال أبي بن كعب لا لا تعجل يا أمير، أنا أخبرك، كنا في بادئ الأمر لا نغتسل ثم عزم علينا، كنا في بادئ الأمر إنما الماء من الماء، ثم جاء إذا جلس بين شعبها وجهدها وجب الغسل. فهل عاب ذلك أمير المؤمنين؟ لا أبدا. وهنا عمر ما هو جاهل الحكم، ولكن يطبق امر الله يحكم به ذوى عدل. يهمنا في النقطة التالية، حينما سمع مقالة الرجل، هذا طعن في خلافة عمر ولا طعن في علم عمر ولا طعن في شخصيته وعدم الثقة في خلافته؟ قال تعال المسألة ما هي انت تقصد، هل قرأت سورة المائدة؟ قال لا. اتعرف من هذا الرجل الذي حكمته معي؟ قال لا. قال لو اخبرتني انك قرأت سورة المائدة لأوجعتك ضربا. وهل ضربه ام تركه؟ تركه. اذا الجاهل يعذر، وباي شيء؟ في الفروع التي لا يكاد يعلمها عامة الناس. هذه ليست في العقيدة وليست في الأصول وليست مما يعلم من الدين بالضرورة. إنسان يقول أنا ما أعرف كم صلاة في اليوم، لا هذا يضرب. ما أعرف الصبح كم ركعة، لا يضرب، لأنها أمور معلومة من الدين بالضرورة يعرفها المتعلم والعامي. إنسان يقول ما أعرف علي صيام متى يكون، شعبان ولا رجب، لا يضرب. إذن الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة لا يعذر احد بجهلها، ولكن جزئيات الفروع هل على كل انسان ان يعلمها؟ لا، هذا من خصائص العلماء. بل هناك اشياء عامة العلماء قد لا يعلمونها ولكن يعلمها الراسخون من العلماء، الراسخون في العلم. اذا العلماء يتفاوتون، هناك الراسخون في العلم يعلمون المشتبهات، يعلمون ما يشكل على الناس، وهناك عامة العلماء يعرفون الفروع وقد لا يستوعبون الفروع كلها، وهناك عوام الناس. اذا عمر عذر الرجل بجهله لسورة المائدة، وبالتالي عذره لعدم معرفته للحكم. ثم جئنا للرجل الذي بجواره، أتعرف هذا الرجل؟ قال لا. الآية تقول يحكم به ذوى عدل منكم. وعمر تلا الآية على الرجل ليبين له دليله واستناده ووجوب أن يأتي برجل معه يحكم. كان من الممكن أن يقول هذا رجل عدل، فاكتمل هنا عدلان، أنا وهذا العدل، ولا شأن له باسمه. ولكن حينما تقع شبهة عند إنسان، وبوسع المفتي أو العالم أن يرفعها عنه يكون أولى. فقال هذا الشخص الذي تجهله، من لا يجهله كبار الناس، هذا عبد الرحمن بن عوف، هذا من كبار مشهور أصحاب رسول الله المعروف عدالة وأمانة والمبشر بالجنة. فلما يعرف الرجل أن شريك عمر في الحكم من هذه المرتبة في الرجال يطمئن أكثر ولا لا؟ يطمئنه أكثر. وهكذا مجهول الشخصية، إذا أردت أن تطمئن أكثر تعرف شخصيته من هو. عندكم هناك مجهول العين مجهول الحال في مصطلح الحديث. إذن ثم بين عمر للرجل إن الله تعالى يقول هدي يحكم به ذوى عدل هديا بالغ، وهذا الذي دفعني وأوجب علي أن آتي بإيش؟ برجل معي. ليس ذلك عن قصور مني في هذا الحكم، ولكن امتثال مني لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يقتضي التعليق على قضية عمر في هذا الأثر.